بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك، أي هذا باب الخوف من الشرك في بيانه لخطورته. وذكر مصنف رحمه الله فيه حديثين وثلاثة أحاديث، ذكر فيها آيتين وثلاثة أحاديث. الآية الأولى في بيان خطورته أن الله لا يغفره، والآية الثانية في بيان أن إمام الموحدين خاف على نفسه من الشرك. والحديث الأول لبيان أن الشرك يدخل في الصالحين، والنص الرابع بيان أن مآل الشرك والعياذ بالله دخول النار، والنص الخامس بأن دخول الجنة مشروط بأن لا يشرك بأي نوع من أنواع الشرك، لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وسيأتي تفصيل ذلك. وقوله باب الخوف من الشرك أي وجوب الخوف من الشرك. والشرك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشرك الأكبر، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وله تعريف آخر وهو الذي عرفه به الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، وهو دعوة غيره معه. والقسم الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: ظاهر وهذا الظاهر ينقسم إلى قسمين أيضا: ظاهر بالأقوال كالحلف بغير الله، أو ظاهر بالبصر كان يتصدق إنسان مثلا ويرى منه ذلك الفعل وهو غير الله. والقسم الثاني خفي، وهو الرياء، أن يفعل شيئا لكي يراه الناس، وهذا سمى الرياء لأنه في القلب، ذلك كان خفيا. وضابط الشرك الأكبر ما سبق تعريفه، وضابط الشرك الأصغر كل نص جاء أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر، مثل قول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، ومثل: من حلف غير الله فقد أشرك. والفرق بين الشرك والشرك الأكبر خطورته فيما يلي: الأول أنه يحبط جميع الأعمال والعياذ بالله، قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك. أو الثاني أن صاحبه مخلد في النار عياذ بالله. والثالث أنه ينقل من الملة. أما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار وإنما هو تحت الموازنة، أي يؤخذ من حسناته بقدر ذلك الذنب، فإن فنيت حسناته يؤخذ من سيئاته ويدخل النار بقدر ذلك ثم يعود ثم يدخل الجنة، أي أنه ليس تحت المشيئة ككبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة، فهو أعظم من كبائر الذنوب. والأمر الثاني أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل. والأمر الثالث أن صاحبه لا يخلد في النار. وقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. ولأن مآل الشرك خطير يجب على كل مسلم أن يخافه على نفسه، وتحقيق الخوف بأمرين: الأمر الأول بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق به والدعاء أن الله ينجيه من ذلك، والأمر الثاني بالبحث في وسائل الشرك أو في الشرك ليحذرها على نفسه. ومن ذلك وجوب أن يتعلم كتاب التوحيد حتى يعرف الشرك ووسائل الشرك، لأنه أجمع كتاب في ذلك. قال وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وذلك لعظم ذنب الشرك، فالله عز وجل يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، فدل على أنه خطير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أي الذنب عند الله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وقال سبحانه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا، سبحانه بسبب الشرك. ثم قال وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الذي كسر الأصنام بيده وبنى الكعبة بيده وهو إمام الموحدين وإمام الحنفاء خاف أن يقع في الشرك، لذا دعا لنفسه ولذريته بأن الله يجنبه الله هذا الذنب الذي يغضب الله عز وجل منه. ثم بعد ذلك قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم، دل على خطورة الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة، والوحي يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، الشرك الأصغر فدل على أن الشرك ينقسم لقسمين أصغر وأكبر، فتقسيم الشرك لقسمين تقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم له. فسئل عنه عن الأصغر قال الرياء، والرياء كما سبق نوع من أنواع الشرك الأصغر. فالرياء فالشرك الأصغر ظاهر بالقول أو خفي، وهو الرياء ليراه الناس، الرياء مأخوذ من الرؤية لكي يثني الناس عليهم به، وسمي خفيا لأنه أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء السوداء في الليلة الظلماء، لأنه قد يسري إلى القلب والمسلم لا يشعر به والعياذ بالله. ومن أمثلة ذلك يسير الرياء في تلاوة القرآن ليمدحه الناس عليه، وكذلك يلقي كلمة ليمدحه الناس عليها، وهكذا. وما بحديث ابن مسعود لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستمع إلى قراءتي فقال لو كنت أعلمك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا، لا للرياء وإنما لتستمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.